فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون إِنَّ

يا قوم لا أسألكم عليه مالا يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يرسل

قال سلام ولقد جاء فما لبث أن جاء بعجل حنين ولقد جاء قال سلم قالوا سلاما قال سلم رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن إسحاق يعقوب